هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع ألحان وإبداعات الموسيقار أحمد صدقي بمناسبة الاحتفال بمئوية ميلاده. فقد ولد أحمد صدقي في 4 من شهر أكتوبر عام 1916. عرف عن أحمد صدقي أنه كان رساماً ونحاتاً ومثالاً إلى جانب كونه ملحناً أصيلاً مخلصاً للموسيقى الشرقية، وكان أمله أن يصبح مغنياً، فالتحق بقسم الأصوات بمعهد الموسيقى العربية عام 1933، وكان أول تعامله مع الإذاعة المصرية في عام 1939 من خلال صورة صوتية غنائية تعبر عن احتفال قدماء المصريين بوفاء النيل، وكان ذلك غناء وتلحينا. ثم قدم لحنه الريفي يا جمر طلعة، وقد تفرغ للتلحين منذ عام 1942 بعد أن أحس بأن موهبته الإبداعية تفوق إمكاناته الصوتية. وكان أحمد صدقي متأثرا باثنين من رواد الفن والموسيقى، هما فنان الشعب سيد درويش وشيخ الملحنين زكريا أحمد، وكان يحفظ العديد من أدوارهما وموشحاتهما وألحانهما المسرحية. وكان اهتمامه بالموشحات نابعا من حبه وإعجابه بأستاذيه كامل الخلعي والشيخ درويش الحريري. وتضمن إنتاج أحمد صدقي عددا من الموشحات التي صاغها واستخدم فيها بعض الإيقاعات الموسيقية التي ابتكرها، فهو الوحيد من بين أطرابه الملحنين الذي ابتكر 6 إيقاعات موسيقية جديدة أطلق عليها أسماء أبنائه وبناته، وهي الأحمدي والمحمدي والأشرف والمكمل والشريف والسماح، وصاغ عليها بعض الألحان. ومن موشحات أحمد صدقي نستمع إلى موشح أهرق الكرمة وطوفوا بالكؤوس، تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى، مقام نهواند، وتؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. Thank you. جذب بريق السينما أحمد صدقي فأهدانا باقات متنوعة من الألحان السينمائية لمشاهير الفنانين والفنانات أمثال ليلى مراد وشادية ورجاء عبده. وقد غنت الفنانة الرقيقة ليلى مراد أجمل الألحان للموسيقار أحمد صدقي، خاصة تلك التي تفرد فيها، وقد تألقت على الشاشة الفضية في عدة أفلام منها شاطئ الغرام، من القلب للقلب، حبيب الروح، بنت الأكابر. وكلنا يذكر تلك الأغاني: بحب اتنين سوا، المية والهوى، انت وانا اتنين سوا، سهرانة ليه، طمني، كلمني يا قمر، شفت منام، قولولي قولولي. بالإضافة إلى ما غنته ليلى مراد في الإذاعة المصرية والإذاعات العربية من ألحان. ومن هذه الألحان نستمع إلى ليلى مراد في هذه الطقطوقة العاطفية: بحورك غريقة ومنك بريئة وحب انتهى، ده بعدك كفاية وهجرك حكاية يطول شرحها. مقام كرد. Thank you. كان أحمد صدقي خبيراً وحجة في علوم الموسيقى العربية، وخاصة المقامات والإيقاعات الموسيقية، وكان ذلك يبدو واضحا في انتقالاته اللحنية التي تفيض بها بدائعه الغنائية. كما كان أحمد صدقي يدرس الصوت الذي يتعامل معه دراسة دقيقة واعية ليتعرف على إمكاناته وخصائصه، ويضع يده على مواضعه الأكثر بريقا ولمعانا وإشراقا، ويحاول أن يزيدها حسنا وجمالا. ومن ألحان أحمد صدقي تغنينا المطربة القديرة نجاح سلام هذه الطقطوقة المرحة الرشيقة: لا تفكر ولا تشغل قلبك وتطمن، ده أنا قلبي يحبك. كلمات الشاعر محمد علي أحمد، مقام جهار كاح. كانت لأحمد صدقي ميول دينية ترجمها في مجموعة من الألحان الرصينة التي تفيض بالتقوى والصلاح، وتترجم إيمانه العميق ونقاء قلبه وحبه للخير. ومن الشيخ محمد الفيومي نستمع إلى هذا اللحن الديني: أن تحصني من العوادي وجاهي، أن تأمني في غفوتي وانتباهي، نجي قلبي من الهوى وأعني، واعف عني وعافني يا إلهي. كلمات الشاعر علي الفقي، مقام نهاوند. Oh. اهدني للتقى كل نصيرة، اهدني للتقى وكل نصيرة، اهدني للتقى وكل نصيرة، واعف عني وعافي يا إلهي، أنت حسني من العوادي وجاني، أنت أمني في غفوتي وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع مئوية الفنان والملحن القدير الموسيقار أحمد صدقي، الذي ملأ حياتنا إبداعا ونغمات تفيض بالشرقية والأصالة. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.